إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الإخوة في الله، إن سر التوفيق ومفتاح نعيم الدنيا والآخرة هو أن يخرج الله الدنيا وأهلها من قلب العبد، ويغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، ويكون محل ذلك إرادة الآخرة والعمل لها. فمن كان هكذا ذهبت الدنيا من قلبه، وذهب أهل الدنيا من قلبه، وإن كان يمارسها بيديه ويخالطهم بجسده، إلا أنهم ليسوا في قلبه، لا هي ولا أهلها. وعلامة ذلك قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن كان لا يأسى على شيء من الدنيا فات أو على أهلها، ولا يفرح بشيء من الدنيا أتى ولا بأهلها، وتوجه للآخرة وأرادها بقلبه وصدق في ذلك وسعى لها سعيها، فهذا سر التوفيق. فأول شيء يأتيه زيادة البصيرة، فإن البصيرة تزداد بإرادة الآخرة. ولا تعجب ممن فتح الله عليهم في العلم النافع والحكمة والعمل الصالح، فإن سر ذلك إرادة الآخرة وجعل الهم همًا واحدًا. وإن الحكمة إنما تبحث عن القلب الساكن الوادع الهادئ، الذي ليس فيه تلهف ولا حرص ولا حرص ولا جشع ولا شره. قال عمر لكعب الأحبار وكان عالمًا: ما الذي ينفي العلم من قلوب الرجال بعد أن عقلوه وفهموه؟ ما الذي يطرد العلم ويغسله من القلوب؟ قال كعب: ما الطمع يا أمير المؤمنين والحرص على الدنيا، هذا يغسل العلم غسلا من القلب. قال عمر: صدقت. فأول شيء يحصله مريد الآخرة زيادة البصيرة في الأمور الكبار والصغار، تذهب عنه الغشاوة، تأتيه الحكمة، يأتيه الورع، يأتيه الزهد، يذهب عنه الرأي، يذهب عنه أمراض كثيرة. قال تعالى: أو من كان ميتا في غمار الدنيا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ومن ذلك حب الدنيا وإرادتها، طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون، أبصر وازدادت بصيرته. ومن ذلك أيها الإخوة زيادة العزيمة، فإن من أراد الآخرة ازداد عزمه على الهجرة، على الجهاد، على العلم، على العمل، على كل خير. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يا لها من كلمة معجزة تشمل معان كثيرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في ماذا؟ نزد له في حرثه، في عزمه، في بصيرته، في عمله، في قوته، في قل ما شئت، نزد له في حرثه. إن العزائم من أعظم أسبابها إرادة الآخرة. وأيضاً أيها الإخوة، ينفتح له باب العمل الصالح فيحبه ويسهل عليه ويخف عليه العمل الصالح ويبادر إليه. والسبب والسر إرادة الآخرة. وذهاب الدنيا من القلب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، أيقنوا بالآخرة وأرادوها. فلذلك الصلاة ليست كبيرة عليهم، والصيام والصبر والحج والعمرة والخيرات كلها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والفائدة الرابعة: التمسك بالصراط المستقيم. فكلما كان العبد مريدا للآخرة كان أثبت على الصراط وأبصر بالصراط. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وعكسهم الذين أرادوا الآخرة وآمنوا بها على الصراط ثابتون. لأن العلة واحدة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إن علة الأحزاب الفاسدة وأهل الأهواء الدنيا. والفائدة الخامسة: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد له نصيب من إرادة الآخرة والسعي لها وبغض الدنيا وعدم محبتها وإن كان يمارسها بيده، كلما كان أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الرأي والعاطفة والحماس والفكر والحيلة والهوى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الفائدة السادسة أيها الإخوة: زيادة قوته، زيادة قوته. قال تعالى: نزد له في حرثه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوهن بحب الدنيا وكراهية الموت، فمن أراد الآخرة ذهب عنه الوهن، اشتد قلبه، اشتد جسده، اشتدت إرادته، اشتدت عزيمته، وقوي في أمره كله. وهذا والله أمر مجرب، واقرأوا سير الصالحين تجدونهم أقوى الناس على كل شيء أرادوه. ومن ذلك أيها الإخوة تضعف سيطرة الشيطان عليه، فإن الشيطان كما قال العلماء هو كلب ابن آدم، وهو يتشمم قلبه، والكلب يبحث عن العظام، وعظام الكلب هذا هي الدنيا. فإن شم في القلب حب الدنيا لم يفارق القلب حتى يستولي عليه، وإن تشمم القلب ووجده فارغا من الدنيا وأهلها لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما أتى، أيس الشيطان منه حتى يصل إلى مرتبة عمر رضي الله عنه. كان الشيطان إذا رآه سالكا فجا سلك فجا غير فجه. ماذا يريد بعمر وليس في قلب عمر قوت للشيطان؟ كان يدفع الدنيا عنه بالراحتين والصدر رضي الله عنه. ومن ذلك أيها الإخوة الفائدة الثامنة: ذهاب الهم والغم عنه واجتماع همه. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله ضيعته، جمع الله ضيعته، بدل أن تكون همومه متشعبة في أودية الدنيا يكون الهم هما واحدا، جمع الله ضيعته وجمع همه. ومن كانت الدنيا همه وإرادته فرق الله ضيعته وشتت همه. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر، إلا إذا أراد الآخرة أصبحت النفس واحدة والهم واحد. ومن ذلك أيها الإخوة من الفوائد: خفة المصيبة على قلبه، خفة المصيبة على قلبه. فإن الذي تعظم عنده المصيبة من كان متعلقا بالدنيا، أما إذا كان قد وطن نفسه على أنه ليس من أهلها وأنها دار ممر وأنه سائر وأن الآخرة هي دار القرار، خفت عليه المصيبة، يبكي بكاء رحمة، وهذا لا بأس به، ولكنه لا يجزع ولا يتسخط، لأنه يقول: أنا أيضا مغادر اليوم أو غدا. ولذا علمنا الله أن نقول عند المصيبة تلك الكلمة العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قالها عبد عند مصيبته: إلا جاءته صلوات من ربه ورحمة وكان من المهتدين وخفت عليه مصيبته. إنا لله وإنا إليه راجعون. والفائدة العاشرة أيها الإخوة، لمن وفقه الله لإرادة الآخرة، أن تأتيه الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا على أنفها. والله إن الدنيا لمن أبغضها أوفق لها ممن أحبها، فمن أحبها عذبته، يطردها ويسعى في سبيلها ولا يحصل منها شيئا إلا بعد عناء. ومن أراد الآخرة وصد عن الدنيا لحقته وأتاه ما قسم له بهناء بنعيم، أتته الدنيا وهي راغمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال عن رزق الدنيا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أهل الدنيا وأهل الآخرة، كل سينال نصيبه المقسوم له، لا يزيد ولا ينقص من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فيا عباد الله، يا معاشر العقلاء، يا أولي الألباب، أريد الآخرة، أريدوها، تتفتح لكم أبواب الخيرات وأبواب التوفيق، وتنالوا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورب الكعبة، ما نال الحياة الطيبة مثل أهل الآخرة، والله لقد فازوا بخير الدنيا والآخرة إذا أرادوها بقلوبهم، إذا خرجت الدنيا وأهل الدنيا من قلوبهم، وغسل الله آثارهم بالماء والثلج والبرد، وحلت الآخرة في قلوبهم، أتتهم الدنيا وهي راغمة، وفازوا بالدارين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. عباد الله، الهجوا إلى الله بالتضرع في هذه اللحظات المباركة، فإنها من أحرى ساعات الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، فمن قال: كيف أريد الآخرة؟ ما السبيل إلى ذلك؟ فأول السبل الدعاء، الدعاء. قال مطرف رحمة الله عليه تلك الكلمة العظيمة، قال: تفكرت في خصال الخير كلها فإذا هي بيد الله، ثم تفكرت كيف أحصل ما في يديه فإذا هو بدعائه. فإذا الدعاء قد جمع خصال الدنيا والآخرة، ادعوا الله، قولوا: اللهم أخرج الدنيا وأهلها من قلوبنا، واغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل الآخرة في قلوبنا، واجعلها بين أعيننا، واجعلنا ممن أرادها وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وألحوا على الله في ذلك، فإن الله حيي كريم يستحي من عبده، وخاصة إذا سأله هذا السؤال، خاصة إذا سأله هذا السؤال، إذا علم الله من عبده أنه يريد الآخرة ولا يريد الدنيا، فإن الإجابة أسرع إليه من كل شيء. والأمر الثاني أيها الإخوة، التفكر. تفكروا في من سعى في طلب الدنيا سواء حصلها أو لم يحصلها. تفكروا في عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، من حصل السلطان، من حصل الجاه العريض والشهرة العظيمة، من حصل المال، من حصلت له الدنيا كلها، ثم ماذا؟ قال تعالى: هشيما تذروه الرياح. الدنيا هذه عاقبته، ألا نتفكر؟ فإن التفكر عبادة. وانظروا في من أراد الآخرة، وأولهم أنبياء الله ورسله، وسيدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أولياء الله، وسادتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا الآخرة كيف حصلوا على نصيبهم من الدنيا المقسوم بهناء وبراحة، وكيف سخروا أوقاتهم وأعمارهم لما خلقوا له، كيف ازدادت بصائرهم واستنارت، كيف قويت عزائمهم، كيف هان عليهم العمل الصالح، كيف خفت عليهم المصائب، كيف ضعف نصيب الشيطان منهم، كيف ذهبت همومهم وتشعب قلوبهم، كيف خفت عليهم المصائب، كيف أتتهم الدنيا وهي راغمة. تفكروا في أهل الآخرة. الأمر الثالث أيها الإخوة، تدبر القرآن. فإن من تدبر القرآن وجد الله تعالى الذي خلق الدارين قد وصفهما بما يكفي ويشفي، وصف الآخرة بما يكفي ويشفي. وصف الدنيا وأخبر أن الذي يسعى في إرادة الدنيا ومحبتها أنه ضعيف العقل، أنه كمن باع درة ببعرة، كمن باع النعيم المقيم السرمدي الخالدي الغيهبي، باعه بثمن بخس، باعه بأيام قلائل. والله ما تحصل نعمة في هذه الدنيا إلا هي مسبوقة بتنغيص وملحوقة بتلغيص، الولد والزوجة والمال والمنصب وكل شيء لا بد أن يكون معه تنغيص حتى لا يركن العبد إلى الدنيا. فيا عباد الله، ادعوا الله وألحوا عليه وتفكروا في الأمم التي قبلنا، فنحن في مدرجة السيول، السيل الذي أخذهم ها هو سيأخذنا، والفرص تتناقص كل يوم. وتدبروا كتاب الله، وأيضا داوموا على العمل الصالح وأحسنوه، فإن العمل الصالح يزيد في الإيمان، والإيمان يذكر بالآخرة وبإرادة الآخرة. فمن أراد التوفيق وأراد الفهم وأراد الحكمة وأراد العلم وأراد كل ما يريد، وأراد أن تأتيه الدنيا وهي راغمة، وأراد نعيم قلبه، وأراد خفة المصائب عليه، وأراد ضعف سيطرة الشيطان عليه، فليرد الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أريدوها، أريد الله من كل قلوبكم وأحبوه وأريد الآخرة ولا تريد الدنيا. وتفكروا فيما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك. اللهم أخرج الدنيا وأهلها من قلوبنا واغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أخرج الدنيا وأهلها من قلوبنا واغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أخرج الدنيا وأهلها من قلوبنا واغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، واجعلنا لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما أتانا منها يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وهيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيها للتوحيد والسنة، ويذل فيه أهل الشرك والبدعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن، وأنزل مع الغيث البركة، اجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.